صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البولي وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه الشيف وأمير لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه المكفربي معكم أميرة المليجي ومن الهندسة الإذاعية أسامة القاضي مستمعينا الكرام أهلا بيكم حلقة جديدة من الشيف وأميرة برحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي حلقة جديدة من الشيف وأميرة وبرحب بالشيف منار سليمان شيف منار يعني كفتة سويدية بالصلصة المميزة دي جديدة وجميلة وتعجبكم إن شاء الله إن شاء الله باف كونز وقطايف وأناناس بجوز الهند إن شاء الله يلا نبدأ مع بعض نبدأ الكفتة السويدية نقول المقادير بتاعتها هنحتاج نص كيلو لحمة مفرومة عيش فينو حوالي رغيف صغير منقوع في ربع كوباية لبن ونخليه على جنب معلقة كبيرة بقسماط مطحون وصفار بيضة ملح وفلفل معلقة كبيرة سمنة وبصلة مبشورة وجوزة الطيب وكوباية شوربة وكوباية كريمة وحوالي ربع كوباية دقيق نقول المقادير مرة تانية نص كيلو لحمة مفرومة واحد رغيف فينو صغير هننقعه في ربع كوباية لبن معلقة كبيرة بقسماط مطحون صفار بيضة ملح وفلفل معلقة كبيرة سمنة بصلة صغيرة مبشورة جوزة الطيب كوباية شوربة وكوباية كريمة ودقيق نقول بقى الطريقة هنا في بس حاجة مختلفة ان احنا الاول دايما متعودين بنحط البصلة نية على خليط اللحمة المفرومة عشان نعمل اي كفتة طيب. احنا هنا المرة دي معلقة السمنة الكبيرة دي هنشوح فيها البصلة وندبلها لحد ما يبقى لونها بس ما تغبقش او تبقى يعني فتحة شوية وهنسيبها لما تبرد علشان ما تبوظيش العجين وبعد كده هحطها مع خليط بقى الكفتة والعيش اللي احنا نقعناه في اللبن والبقسماط وملح والفلفل وجوزة الطيب وهنكورها بقى يعني نعجنها كويس جدا جدا وزي ما اتفقنا هنغطيها ونخليها في التلاجة حوالي 10 دقايق بعد ما هنخليها في التلاجة 10 دقايق هنطلعها ونعملها كور صغيرة هنحط معلقة زيت في الطاسة وهناخد الكفتة دي نعفرها بالدقيق يعني نغطيها كلها بالدقيق وبعدين ايه نحمرها في الايه في الزيت بعد ما هنحمرها في الزيت خفيف مش زيت غزير تمام. هنشيل الكفتة من الطاسة وهنخليها في طبق على جنب في نفس الطاسة دي بقى فيها بقى بقية الكفتة وبقية الدقيق وبقية الحاجات دي كلها هنقوم حاطين كوباية شوربة وبالمضرب اليدوي كده نحاول نشيل كل الفرافيت والحاجات اللي في الطاسة عشان تدوب جوه الشوربة وبعدين نرجع كرات الكفتة داخل الشوربة في الحلة في الحلة تاني مع الشوربة ونزود عليهم بالتدريج كوباية الكريمة مع التقليب علشان الكريمة ما تفصلش معانا ونوطي عليها حوالي 5 دقايق مش اكتر لان الكفتة خلاص اتحمرت ومستوية وكده بتبقى الكفتة جاهزة وجميلة ودي الصلصة اللي بتميز الكفتة وان احنا حمرنا او شوحنا البصل الاول قبل ما نضيفها الخليط اللحمة المفرومة دي برضو بتدي نفس تاني في جميل طب لو احنا عملنا شوية رز ابيض كده حلوين طبعا فظيع ايه رأيك يعني مش عايزة اقولك يا اميرة فعلا صح كده طبعا صح الاكلة دي انا حسيتها كده ان انا ممكن اكلها مع رز ابيض طبعا صح يا سلام لو حطينا فصين حبهان على الرز الابيض يعني واحنا بنسوي اللي يقولي بقى انت الحلقة يعني لا مش معقول بالهنا والشفا بالهنا والشفا لكل المستمعين والمستمعات نروح للباف كونز الباف كونز بقى ده سهل خالص خالص خالص ده كل اصدقائنا الصغننين اكيد بيحبوا جدا نجيب لو في عندنا بنوته صغيره تقف في المطبخ تساعد ماما تعمل سهل جدا يلا نقول المقادير والمقادير احنا طبعا هنجيب عجينه ملفيه جاهزه وهنجيب الاقماع المقفيه مع معدنيه كده بيلفوا عليها الكنافه وبيلف تبقى موجوده جاهزة. لو مش موجوده بنعمل بديل منها بورق الفويل تمام. والخليط بقى الجبنه بعد لما الاقماع تستوي فاحنا هنحتاج عجينه ملفيه جاهزه حسب الكميه اللي انت عايزاها وخليط جبنه مش ممكن نعملها برقاق طري ممكن برقاق طري بس تعملي اكتر من طبقه يعني طبقه واحده هيبقى خفيف هتلفي طبقه رقاق على هنلف ازاي الملفيه بنقطعه شرايط نقطعه شريط طويل ونمسك طرف الشيء مش مقرمش طبعاً يكسر لا ني ما هو شريط ملفيه عجين ملفيه ني قبل ما نخبزه يعني هنجيب العجينة الملفيه هنفردها على الرخامة وهنقطعها شرايط بسمك 1 سنتي مثلا بطول 15 سنتي تمام وهنمسك الطرف العجينة وطرف القمة في القرطاس من بره تمام القرطاس من بره ونحطها في صينية وندخلها الفرن بعد 10 دقايق بنشيل القرطاس ونخليها داخل الفرن عشان تستوي من جوه تمام هنطلعها وهنخليها تبرد بعد ما هتبرد خالص هنكون مجهزين خليط الجبنة او خليط لحمة او خليط اي حاجة اللي احنا عايزين ممكن بس نحط اكتر من نوع جبنة ممكن طبعا جدا في فكرة حلوة انا دايما بعملها يا ريت تجربوها هتعجبكم الجبنة البيضة اللي بنجيبها في العلب ديت لو خدنا خرطة منها يعني مثلا تقريبا ربع كيلو تمام. عليها كوباية زبادي وفص توم ورشة نعناع حلوة بتبقى طبعا. فظيعة وخفيفة وكأنك بتاكلي جبنة دوبل كريم او حاجة عالية كريمة. جدا او جبنة كريمي بالظبط جميلة حتى تخلطي بقى الجبنة البيضة مع الزبادي والتوم ورشة النعناع وتحطيهم في كيس بلاستيك ونقطع طرف الكيس البلاستيك ونملى الكون كأننا بنملى الايس كريم جميل. وعلى الوش بقى رشة نعناع رشة بقدونس زي ما احنا بنحب بالهنا والشفا نروح للقطايف القطايف بقى ست البيت لو حابة تعمل العجينة في البيت براحتها طبعا يبقى عندها وقت لو حابة تشتريها جاهزة هي حرة احنا النهاردة ان شاء الله هنقول لكم مقادير العجينة ومقادير الحشو حسب رغبة ست البيت تمام. العجينة هنحتاج لها كوبايتين دقيق ورشة ملح حوالي كوبايتين ونص مية ومعلقة خميرة هنخلط برضو عجن مباشر خالص والعجينة هنا بتبقى سايلة شبه عجينة البانكيك شوية يعني تمام. المية بتبقى زيادة شوية يعني على كوبايتين الدقيق حوالي كوبايتين لكوبايتين ونص مية دي كمية كبيرة تعتبر وهنغطيها ونخليها لما نلاقي وشها عمل فقاقيع كده كده تعتبر جاهزة بنقلبها كده تقليبتين بالمعلقة بنجيب طاسة تكون طبعا ناشفة ما بتلزقش أي زيوت ولا لا لا لا لا خالص ولا أي حاجة ما بتلزقش بس للأمان أنا بفضل إن مثلا قطنة أو منديل ورق يعني بنحط عليه يعني زيت. نقطتين زيت على المنديل وبنمسح الطاسة كده خفيف عشان ما تلزقش بالظبط بنكون عاملين لنفسنا معيار يعني مثلا اما هنصب بكوبايه صغيره او بكبشه صغيره عشان تطلع قد بعض كل الاقراص قد بعضها بتصبي في الطاسه 3 او 4 على حسب الطاسه بتاعتك بمجرد ما بتحمر من تحت تعرفي ازاي القطايف لا ما بتتقلبش تعرفي ازاي ان القطايف استوت بتلاقي الوش من فوق كله بقى فقاقيع هوائيه كده بالونات بلونات بلونات مخرمه كده كده خلاص القطايف استوت بنشيلها بمقصوصه على فوطه مطبخ ما نغطيهاش انها هتعجن تمام. ونخليها كده مفرودة جنب بعضها 5 دقايق تتهوى ممكن ساعتها تغطيها بايه بفوطة تانية تمام. خلاص كده القطايف جاهزة عندنا اختيارين اما ان انت تحشيها وهي عجين كده وتقفليها وتقليها في الزيت وبعدين تطلعيها وتحطيها في الشربات او تقفليها قرطاس يعني من ناحية واحدة وتقليها الاول وبعدين تحطيها في الشربات وبعدين تطلعيها تحشيها بالكريمه بالظبط كده الكريمه بقى ممكن كريم شانتي او كاستر يكون جاهز وبارد وحسب ما انتوا عايزينه بالهنا والشفا اخر حاجه معانا عصير الاناناس بجوز الهند هنجيب علبه كومبوت اناناس او شريحتين اناناس وعليهم كوبايه حليب جوز هند ومعلقه عسل نحل وتلج مجروش ببساطه جدا نضربهم في الخلاط وبالهنا والشفا الف هنا وشفا لكل المستمعين والمستمعات بشكر شيف منى سليمان وبشكر كل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي وانتظرونا بكره وحلقه جديده ان شاء الله من الشيف وامير غدا موعدنا مع الشيف وامير وكان معنا من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.